طيب انا شكلي هيبقى عامل ازاي؟ ما انا برضو مش هينفع اخش الجنه ورا منظري كده، عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الجنه يدخلون الجنه في طول ادم 60 ذراعا. 60 ذراع يعني اتحلت مشكلتك يا قصير. اي واحد عنده هذه العقد دي كانت جينات، انت مالكش ذنب في الجنه، الموضوع ده منتهي، انت 60 ذراع. طيب ومكحل تمام، والكل اول ما تدخل والكل مكحل والكل بلسان عربي. طب ده كان انجليزي، ده كان الماني، ده كان برتغالي، كله بيتكلم لغه اهل الجنه، اللغه العربيه، لغه اهل الجنه. طيب في جمال من؟ في جمال يوسف. شوف الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب في السماء. شوف الكلام تاني، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. عارف لما تشوف واحد ما بتقالش غير على البنات، بس لما تخيل انها اتقالت على ولد، ان تشوف واحد زي القمر. هو مين زي القمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اجمل من القمر عليه افضل الصلاه والسلام، زي القمر. الناس بقى اللي هتدخل الجنه هتبقى عامله ازاي؟ زي القمر يعني، وهو على كل شيء قدير. أنا عارف إن أنت بصيت في المراية قبل ما تنزل الدرس، أنا مقدر دي كويس، ومقدر إن أنت ممكن ما تقدرش تربط الاتنين ببعض، وإن الموضوع صعب، بس مفيش حاجة بعيدة على ربنا. زي أنت هتبقى زي القمر، زي القمر، وستين ذراع، ومكحل، جميل، أهل الجنة بقى.